علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهؤلاء الأربعة ثلاثة قتلوا في سبيل، ثلاثة قتلوا في سبيل، وعمر قتل في محراب الرسول، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك كما لو أمرت في بلد رسول، فقتل في المحراب ودفن بجوار الرسول. عثمان بن عفان قتل في دابه، علي بن ابي طالب قتل بن توفى رضي الله عنه، هؤلاء الاربعه الذي قال الرسول فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، اياكم ومحدثات الامور، لا عليكم تجمع الناس هذه الايام، والله ان من البدع ما صح حديث في تفضيل رجب، لا بالإسراء ولا بالمعراج ولا بالصيام ولا بالقيام، ولا حديث واحد للجاري طبعا قربة من الله، تقرب من الله بالبدع، عودي والله ما نخص رجب، الله جعلها من الشرع الحرم إلى غير في الشرع الحرم الذي قال فيها الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر. رمضان 12 شهر. رمضان. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة متوالية، شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر شهر الله المحرم الرابع رجل، هذا الرابع أنت عاشر الحج ذو القعدة الذي قال الله فيه الحج أشهر معنا شوال بالقادة و... شوال هذا بيت العلم شوال من النغيس على ومير نشوف رمضان شوال بالقادة شهد رمضان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. عندنا أربعة حرم نص الله عليها، شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. أما قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وشهر شوال وشهر ذو القعدة وعشرة أيام من ذو الحجة 70 يوم، هذا قول الجمهور. وقول آخر أنه كمال ذو الحجة، لكن الصحيح الأول، لأن في عاشر من ذو الحجة تنقضي أهم على الحج، ما يبقى إلا رمضان. أربعة قتلوا، ثلاثة قتلوا في سبيل الله من الخلفاء الراشدين اللي بشرهم بالجنة، أولهم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. بقي علينا ستة من العشرة المبشرين بالجنة: سعد بن أبي وقاص من أشهر قواد عمر، سعد بن أبي وقاص أشهر قواده الذي ودح الله على يديه كنود كسرى وقيصر، أعظم دولتين كافرتين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الذي لما طعن عمر صلى بالناس وراء رضي الله عنه. أبا عبيد عامر بن الجراح حميم هذه الأمة الذي قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبا عبيد عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، هذا عينه تسمعون بعين الزبير، الزبير بن العوام صحابي جليل، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره الرسول بالجنة وقتل شهيدا رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن نبي، ستة مع أربعة يا مسلمون، عرفوا على الصحابة لأن حب الصحابة من الإيمان، عبود الصحابة من النعم، تعرفوا عليهم وحبوهم لله دين، دين من الله به. الزبير دخلنا في قصة لكنها طويلة رضي الله عنه. الزبير بن عوام تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق ويوم أولاده عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، هذا أشهر أولاده، جدهم أبو بكر الصديق وأمهم أسماء لا تنطقي رضي الله عنه، رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير صلبه الحجاج في مكة، وعروة بن الزبير قتل في العراق في خلافة أخيه، وعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه، جدهم أبو بكر وأبوهم الزبير بن العوام، الذين بشرهم رسول الحجر وقتل شهيد، ذرية صالحة وبيوت صالحة، فكيف بكم وببيوتكم؟ تمرون أولادكم الصلاة؟ تمرون أبناءكم الصلاة؟ والله إنكم مسؤولون عنها، والله ثم والله إنكم مسؤولون عنها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المطر. تفعلون هذا؟ أتفعلون هذا؟ اللهم إنا نسألك موجبات الكبير ودائما مغفرته وسلامة من كل إيه والغنيمة من كل بر وفزر الجنة والنجاة من عنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والرضا. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا قضيته، ولا كربا الا نفذته، ولا عيبا الا سترته، ولا سوءا الا صرفته. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحسن السعاده، واجعلنا ممن سبقته منك حسنا وزياده. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع اقاربنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد.